وفي حديث من النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها كثير اذا انتشر في مجتمع يهلك، بمعنى يهلك دنيويا قبل اخرويا. بمعنى ايه يهلك؟ بمعنى لن تقوم له قائمه، الناس مش هتعرف تعيش. الناس ممكن تتعايش وفي ازمه اقتصاديه لو اخلاقها طيبه مع بعض، لو في ازمه في الماء والاثر المشهور الثلاثه اللي كانوا في معركه وهم الثلاثه اصيبوا في جراح الموت وكل واحد كان عطشان يريد شرب ماء، فجيء الاول جاب له شرب ماء قال له اسقي يا اخي سمع عقوب يتاول فجاب له قال له اسقي يا اخي اللي يتاول جاب له الثلاثه ميتين على الارض في جراح الموت قال له اسقي يا اخي راح اسقي يقول لي جاب له سمع عقوب ثالث يتاول قال له روح اسقي يا اخي الثالث راح للثالث لامات رجع للثالث لامات رجع للاول لامات الشاهد في تعايش وحب حتى لو في أزمة في الماء حتى لو في أشد الجراح المجتمع يستطيع أن يتعايش، لكن أهم شيء في تعاون وتكاتف في أخلاق في المجتمع. لو تبقى أزمة أخلاقية في المجتمع والله لو معاك كل أموال الدنيا ومعاك كل أفضل اقتصاد في العالم ومعاك أي أدوات يحتاجها لكن تنزع منه الأخلاق قطعا هينهار كائن ما كان، حتى لو مجتمع مسلم، حتى لو بيصلي في المساجد، لكن تنزع منه الاخلاق هيحدث التناحر في المساجد، هيحدث التناحر في كل شيء. هذه الازمه لو دبت في المجتمع تؤدي الى كلام، في حين حذرنا الله عز وجل، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم عنده انفصام في الشخصيه، انه ازاي يبقى بيصلي في المسجد وفي نفس الوقت اخلاقه سيئه. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك وربنا سبحانه وتعالى حذرنا، قال الله عز وجل ارايت الذي يكذب بالدين، شفت المكذب بالدين، مين المكذب بالدين؟ هل اللي بيسكت صنم هنا في الايات ولا اللي بيقول انا ربكم الاعلى؟ مين المكذب بالدين؟ ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، اللي بيتشطع على الصغير، اللي بيزق اليتيم عشان ملوش حد يدافع عنه ده يعتبر مكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم ادعى، عزاكم الله ودفع البهائم، بيتعامل مع الناس مش على انهم بني ادمين، ده يعتبر في حكم المكذب بالدين، لان اللي خايف في يوم الدين ما يعملش. فذلك لم يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فيقول الله فويل للمصلين. ايه علاقه الصلاه هنا بالايات؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، اي عما تامرهم به صلاتهم ساهون من حسن الاخلاق. يعني انسان بيصلي لكن مذموم، ليه؟ لان اخلاقه سيئه مع الناس. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصلي الليل، تقوم الليل وتتصدق وتنفق من مالها وتصوم نوافل، ولكن تقضي جيرانها بلسانها، بس بلسان. قال لا خير فيها، هي في النار. ده بتصلي قيام ليل، ده بتصوم نوافل، لكن هذه الجيران بلسان قال لا خير فيها، هي في النار. عشان ما يبقاش المسلم عنده انفصام في شخصيته، انه بيتعامل في مكان بمعامله ومع الناس بمعامله. للاسف اصبحنا الان نعيش جزء من هذه الازمه في الحياه. اصبح اي اثنين في الشارع ممكن يحصل بينهم خناقه بسبب اشياء بسيطه جدا. العربية ممكن تعدي جنب عربية ما تبطلش، بس تحصل خناقة وقبائل وتقعد شهور ولسه ما حصلش حاجة. أصبح ده معيشة الآن في الأفلام، أصبح الآن بيصدر للأطفال في أفلام البطل بتاع الفيلم والضجر، البطل فيطلع الطفل وهو صغير نفسه يبقى بطل، بيتكلم بمصطلحات معينة وبطريقة معينة كده يبقى كويس، كده يبقى ده بطل. وتنشر هذه الافلام وتبقى موجودة والناس تتفرج عليها وتعمل إعلان ويشاهدها الأب والأم ولا إنكار، فيطلع بطفل صغير يشوف المشهد ده وده بطل الفيلم ولازم يبقى راجل جدع طبعا، فيبقى نفسه يبقى كده ويتكلم بالطريقة دي ويتحرك بالطريقة دي، أصبح مصدر هذا، أصبحت البرامج الأكثر شهرة اللي الناس بتتفرج عليها لازم يبقى فيها ألفاظ إباحية والناس تضحك، ونصبح مصدر للناس عادي ان ينتشر بين المجتمع الالفاظ الالحيه، ده شيء طبيعي، الناس عادي وهي تهزر مع بعضها بل هي بتسلم على بعضها صوت ممكن عادي يسلموا على بعض بسبب الاب والام، ده اصبح شيء طبيعي، ده عادي يصدر للناس ان البطل الفلاني عادي يقول الالفاظ الالحيه، فبالتالي طبيعي ان احنا قاعدين مع بعض، يقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يبغض الفاحش البذيء، الفاحش البذيء ربنا بيبغضه ويصدر للناس على انه بطل، ويبقى البرنامج الاكثر انتشارا اكثر برنامج يجيب الفاظ اباحيه اكثر ويحصل تنافس ولا ينشر للمجتمع، احنا كده بنؤدي الى هلاك المجتمع دون ان نشر، لابد من وقفه، الله يبغض الفاحش البذيء، ده أمنا عائشة رضي الله عنها لما ردت على اليهود لما سبوا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يهود وهم اللي غلطانين وسبوا أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم السام عليك، قالت وعليكم السام واللعنة، بس ده اللي حصل، لا ابن كذا ولا ابن ستين كذا، بس وعليك ان تسلم له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشه، ده هي بترد عليهم، هم قالوا له السلام يعني الموت، بيدعوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالموت، فقال مهلا يا عائشه ان الله يحب الرفق في كل شيء، رفق مع اليهود اللي بيسبوا النبي، رفق إن الله يحب الرفق في كل شيء، ومن حرم الرفق حرم الخير، في روايات كثيرة، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما تسمع ما يقوله؟ أنت مش سامع بيقول إيه؟ قال يا عائشة أو ما سمعت ما قلت؟ أنا قلت عليكم خلاص، مش لازم الإنسان اللي قدامه يغلط يبقى هو يغلط، هو قال السلام، أنا مش لازم أقول كلمة السلام ولا اللعنة، خلاص اكتفيت بكلمه وعليكم، ان قصدوا خيرا رد اليهم وان قصدوا شرا رد عليهم، ويستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، امر بسيط في الحميه ممكن تخلي الانسان يخطئ، فقضيه الازمه الاخلاقيه اللي بنمر بها في المجتمع تحتاج الى جهاد الى اصلاح، ده اول شيء لابد ان يصلح، تكاتف التعاون مع المجتمع ده لابد ان يصلح، نصوص في القران والسنه لا تحصى في فضل الاخلاق، تجد ان الاخلاق عناد هذا الدين، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اختزل البعثه كلها في انه جاء ليتمم مكارم الاخلاق، تجد الاخلاق تنقذ الانسان في كل مراحل حياته من اول الدنيا الى ان يدخل الجنه، نسأل الله عز وجل أن يدخلنا الجنة في الدنيا، اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب عباد الله إلى الله أحسنهم أخلاقا، الله أكبر، أكثر واحد ربنا يحبه أكثر واحد أخلاقه كويسة، طب لما ربنا يحب واحد إيه يحصل؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، يعني اللي عنده حسن اخلاق ربنا يحبه، واللي ربنا يحبه ربنا يحل له كل مشاكله، ولئن سالني لاعطينه ولئن استعنتني لاعينه، وايه كمان؟ ان الله اذا احب فلانا نادى في الملائكه وقال يا جبريل اني احب فلانا فاحبوه، فتحبه الملائكه ثم يوضع له القبول في الارض، الناس تحبه، يبقى رقم واحد مشاكله تتحل ويبقى ربنا معاه في كل حاجه. رقم اثنين الناس تحبه، رقم ثلاثه يقول النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق وحسن الجوار وصله الارحام يا

ويقابل بالشد. هو هيوقع نفسه على ذلك، لكن لابد ان يصبر، لان العكس سوء الخلق مدمر، مدمر من شر الناس عند الله والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن الذي لا يامن جاره بوائقه. اللي جاره مش مطمئن له ده نفسه لك عنه الايمان. كل واحد مش مطمئن لجار خايف الاذى من جاره، اللي يوصل لك الايمان عن هذا الرجل. تخيل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اهل الجنه، من اهل الجنه؟ من ملأ الله عز وجل أذنيه من ثناء الناس وهو يسمع. يعني ليه يبقى ماشي كده والناس تقول روح يا ابني ربنا يبارك فيك انت طيب؟ ده من اهل الجنة. من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس وهو يسمع، ده من اهل الجنة. وشر الناس من ملأ الله أذنيه من ذم الناس وهو يعمى. ده من شر اهل النار والعياذ بالله. اصبحنا الان في حاله اي مشكله بين طرفين على طول العالم بطل يبقى معاه واسطه. اصبح دلوقتي البطل زي الواسطه بالظبط، انا اعرف فلان يبقى انا اللي ماشي في الميزه. طيب انت تقول لي طب انا اعمل ايه؟ انا كده بتزلزل ده. ما ازداد عبد عند الله بعفو الا عزه. تتعامل ربنا مش تتعامل البشر، تتعامل الله عز وجل. لابد من مجاهده لنشر هذه الاخلاق. الاخلاق بتنتشر ازاي؟ مش بالكلام، مش بخطبه زي دي، لا، بالتدبير، بان في واحد يؤمن ويصدق بهذه النصوص القران والسنه فينزل يطبقها في المجتمع ويقول انا هجاهد نفسي من الان ان انا هبقى حليم مع الناس، ان انا مش هرد الاساءه للانسان، ان انا هصبر واتصبر كده. واحد بس يطبق الاخلاق تلاقي المجتمع اللي حواليه يستطيع انه ينشر هذه الاخلاق. لكن ان الكل يقول مش انا اللي هبقى كده، المجتمع كله يبقى واحد بس يبقى واقف يلتزم بالطابور والناس كلها مش ملتزمه بالطابور يحرج الناس ويبقى حج، حتى لو ما طبقوش هو حجه عليهم يوم القيامه. إن كان في واحد التزم بمعايير الأخلاق. يقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين. يعني إيه خذ العفو؟ أي خذ ما تيسر من أخلاق الناس. في ناس ده آخرها في المعاملة، ارضى بذلك ولا تكلفني فوق طاقتي. خذ العفو وأمر بالعرف وأمره بالأخلاق الطيبة وانشر الأخلاق الطيبة بين الناس. طب وأصر على الجهل وأعرض عن الجاهلين. إذا هذه الأخلاق حينما تكرر، حينما تنزع من المجتمع يهلك، يتنازع، يتقاتل ويتناطر لأتفه الأسباب، فبالتالي لا تقوم له قائمة. كان العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الحروب سنين لأجل ناقة. حروب الواحد لما كان يسمع كلامه كان يتعجب ويقول اين عقولهم؟ ولكن هذا قد يحدث في زماننا باقل من تقوم حروب ايام واسابيع وشهور باقل من ناقه من الناس. واقول واكرر الذي يتعامل مع حسن الخلق يعامل الله عز وجل لا يعامل الناس. الذي يركز مع الناس مش هيعرف يعمل، اللي هيبقى مشغول بالناس مش هيعرف يتعامل مع حسن الخلق. اللي مشغول برضا الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا ابو بكر كده: الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ قال بلى. عفى ابو بكر رضي الله عنه عن مصر بن اهدان رضي الله عنه لاجل ان يغفر الله له. يعني انا بعفو عن فلان مش عشان فلان كويس او فلان حلو، لا، انا بعفو عنه لأجل أن يعفو الله عني. رقم واحد حتى المساعد يتنشر هذه الأخلاق الإنسان يجاهد نفسه. ما يقولش اشمعنى ده احنا كده، هو يكون نموذج.